والله عليم بما يفعلون. والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن له من في السماوات والأرض والطير والطير والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء Bye.